سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك عز جاهك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن جودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. كل يوم في هذا الشهر الكريم هو مناسبة طيبة، مناسبة طيبة للرجوع إلى الله عز وجل والتوبة إليه والإنابة والاستغفار. كل يوم من هذا الشهر الكريم مناسبة طيبة كي نفتح مع الله عز وجل صفحة جديدة بيضاء نقية. نتمنى أن نكون ممن يغفر الله لهم بحضورنا هذا الشهر الكريم الذي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو أن يبلغه الله عز وجل إياه. أيها المستمع الكريم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل النساء معاملة طيبة حسنة، وذلك يتمثل في معاملته صلى الله عليه وسلم لزوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. وكانت الغيرة تأخذ منهن جهدا كبيرا، فكان صلى الله عليه وسلم يصلحهن ويعدل بينهن، حتى إذا حدث موقف بين بعضهن أدى إلى أن سارت إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم وغضبت غضبا شديدا، فقال لها صلى الله عليه وسلم إنه يحرم شيئا ما على نفسه وهو شيء أحله الله عز وجل له. فتنزل آيات الذكر الحكيم تعاتبه صلى الله عليه وسلم أنه يحرم على نفسه شيئا قد أحله الله له، يبتغي بذلك مرضى أزواجه صلى الله عليه وسلم. لقد كان صلى الله عليه وسلم يتفانى في أداء رسالته ويتحمل في سبيل ذلك كل المشاق ولو على حساب نفسه. وكم من آيات القرآن الكريم كانت تعاتبه أن يخفف عن نفسه من ذلك، فالله عز وجل بعثه مبلغا فقط، والهداية من الله عز وجل، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أيها المستمع الكريم، وفي هذا الشهر الكريم شهر القرآن، نلتقي من ساحة المسجد الجامع الأزهر لنحتفي باستقبال فجر يوم جديد من أيامه، ونستهل لقاءنا بالقرآن الكريم وتلاوة مباركة من سورة التحريم يتلوها علينا الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما إنما تجزون ما كنتم تعملون يا ويدخلكم جنات يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في رحال القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة التحريم، والتي تلاها علينا الشيخ محمد بحير عبد الفتاح. أيها المستمع الكريم، ونحن نعيش أيام هذا الشهر الكريم، نتعرف على الخلق الكريم الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يغرسه فينا. كان صلى الله عليه وسلم يحذر من الإساءة إلى المسلمين أو إلى غير المسلمين بأي وسيلة من الوسائل، وكان صلى الله عليه وسلم في توجيهاته النبوية الشريفة يقول: إياكم والجلوس في الطرقات. فالطرقات، أيها المستمع الكريم، منفعة عامة لكافة المواطنين، لكل حق فيها. يقول صلى الله عليه وسلم لصحابته: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، فلنا عنها بد، مجالسنا نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: كف الأذى ورد السلام، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، هل ما نشاهده في هذه الأيام من استعمال الطرقات، هل هو ما أمرنا به الإسلام؟ هل هو ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحفاظ على الطرقات وعدم الإساءة إلى المارة فيها، وعدم اجتزاء أجزاء منها لمنع الناس من السير فيها وتعريضهم للحوادث بين السيارات؟ هل هذا هو الخلق الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أيها المستمع الكريم، إن لم نتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام الكريمة وفي هذا الشهر الكريم، فمتى نتخلق بذلك؟ إن لم نفعل ذلك في هذه الأيام، فمتى نفعل ذلك أيها المستمع الكريم؟ وكلنا مسؤولون عن ذلك، وكلنا محاسبون عليه. أيها المستمع الكريم، ليكن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة في قوله وفعله صلى الله عليه وسلم.